يا للمهاجرين، قتل ابن جنيم فاخترقت سيفي فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم وجعلته ضغثا بيدي، ثم قلت: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرم. نعم سيدنا. نعم نعم نعم السلام الله عليكم. يقال له مكرز من المشركين يقوده، حتى وقفنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 من المشركين، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وفناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية. وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بسنده نحوه أو قريبا منه. وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة عن طارق بن سعيد المسيب قال: كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين، فخفي علينا مكانها. نعم الله عليك. فانطلقنا من قابل حاجين فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. وقال أبو بكر الحميدي، يعني موضع المبايعة سيدنا، موضع الشجرة يعني. أحسن الله عليك. وقال أبو بكر بن الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا جابر قال: لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، وجدنا رجلا منا يقال له الجد بن قيس مختبئا تحت إبط بعيره. رواه مسلم الجد من حديث تحت إبط بعيره. بسم الله عليكم. رواه مسلم من حديث ابن جريج عن ابن الزبير به. وقال الحميدي أيضا: حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا قال: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله ستة عليه وسلم، وأربعة. نعم. قال: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض اليوم. قال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا في موضعها. أخرجاه من حديث سفيان. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمي قال حدثنا سعد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي عن خداش بن عياش عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة. مضبوط عندك إن محمد بن هارون الفلاس المخرمي قول مضبوطة؟ المضبوطة هكذا. نعم المخرمي سيدنا. تقرأ من نسخة الشيخ سلامة؟ نعم طيب تمام إن شاء الله. بسم الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة. نعم نعم بسم الله عليه. آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. قال: فانطلقنا نفتدره، فإذا رجل قد أضل بعيره، فقلنا: تعال فبايع. قد فقال: أضل أصيب ب... بعيره. سن الله عليك. فإذا رجل قد أضل بعيره، فقلنا: تعال فبايع. فقال: أصيب بعيري أحب إلي من أن أبايع.